بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. يستدل الله سبحانه وتعالى على أعدائه من الكفار الذين أنكروا الرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم وأنكروا البعث بعد الموت بهذه الأدلة المشاهدة الحية القوية الواضحة أمام العيان. يقول: انظروا إلى السماء فوقكم، السماء التي نشاهدها صباح مساء، هذه الصحيفة الكبيرة الواسعة، هذا السقف المحفوظ، هذا البناء الضخم الذي ما قام به مهندس ولا شركة ولا مؤسسة ولا دولة، إنه بناء السماء الضخم العظيم. ومن سافر الساعات الطوال عشرات الساعات وهو يشاهد السماء معه فوق رأسه يذهب أن ذهب ويدور بالأرض ويطوي القفار والبحار والمحيطات والسماء فوق رأسه. السماء صامتة وهي ترسل قمرها وشمسها ونجومها وكأنها تقول: الناس تفرجوا، انظروا، شاهدوا، سبحوا الله، تفكروا في قدرة الله، تذكروا عظمة الله سبحانه وتعالى. أفلا تتدبرون؟ أفلا تذكرون؟ ما لكم لا تلقوا نظرة إلى هذا البناء الضخم؟ أنا أعجب من كثير من البشر الآن يتعجبون من صنع الناس، فإذا دخلوا ناطحة سحاب أو برج أو عمارة أو قصرا تعجبوا من البناء وتعجبوا من طول هذا البناء، لكنهم العجيب أنهم ما يلتفتون إلى البناء الضخم الكبير الواسع المدهش المحير المذهل وهو بناء السماء. فالله يستدل على لأعدائه بل لجميع البشر مؤمنهم وكافرهم: لماذا لا تنظروا في السماء؟ لماذا ما تتفكروا في الخلق والقدرة التي أمامكم تشاهدون بعيونكم؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ من أي مادة بنيت السماء؟ الله أعلم. على ماذا اعتمدت؟ الله أعلم، بلا عمد. هذا البناء الضخم الكبير، حتى في الحديث الصحيح أن سمك السماء 500 عام، 500 عام، الله أعلم بأي مسيرة وبأي زمن وبأي مسافة تقطع، 500 عام بلا عمد. وزيناها وما لها من فروج، وزين الله السماء فزينها بشمس وبقمر وبنجوم، والنجوم أشكال وألوان، الكبير المتوقد المجموعة منها، يعني النجوم المتناثرة، فتجد الثريا لها وضع وتجد سهيل اليماني له وضع والمذنب والجوزاء والشعرى وغيرها من النجوم والأفلام، كل له قصة وكل له منازل وكله مرحلة. والشمس تجري للمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وهذه المجموعات الشمسية كل في فلك يسبحون، سبحان من خلق. قال: وما لها من فروج، والسماء التي نشاهدها ونراها ليس فيها شقوق ولا ثقوب. لأنه لو كان الباني من البشر كان هناك شقوق وثقوب وعيوب. أكبر مهندس الآن في العالم لا يضمن لعمارته ومشروعه 1000 سنة مهما كان، لا يستطيع أن يوقع سواد في بياض أن هذا البناء أو الجسر أو العمارة سوف تستمر 1000 عام. الواحد الأحد خلق هذه السماء من ملايين الملايين السنوات، ولا تجد شقا فيها ولا تجد ثقبا ولا تجد عيبا. حتى يقول سبحانه: فارجع البصر هل ترى من فطور؟ يقول ناظر وارجع مرتين ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير، خاسئا وهو حسير، بهذا الأسلوب المفحم المعجز القوي. يقول: يرجع والله بصرك خاسي، والله يرجع منقطع، ولا تجد عيبا ولا تجد شقا ولا تجد ثقبا في السماء، لأن الباني هو الله. فشرف المبني يدل على شرف الباني. فانظر إلى هذا البناء الضخم في السماء كيف ليس فيه فروج ولا عيوب، يدل على حكمة اللطيف الخبير في صنعه. فنشهد أن لا إله إلا الله. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. الأرض التي نعيش عليها، الأرض أمنا، هذه يعني سميت في الأثر الأرض أمنا، الأرض التي نأكل ونشرب وننام ونمشي ونعمر ونذهب وناتي عليها. هذه الأرض بعد ما نظر أمرنا أن ننظر الله إلى السماء، ننظر للأرض كيف مد يقول سبحانه: مددناها. فالله فرشها وبسطها ومدها ولكن بحكمة جعلها متنوعة التضاريس، جبل وهد، هضبة، تل رابية، نهر، بحر، سهل، حدائق غناء، صحراء. فسبحان المبدع جل في علاه، سبحان الذي خلق والأرض مددناها. هل هناك أحد يدعي من الملوك أو الرؤساء أو الزعماء أنه خلق الأرض؟ هل هناك دولة تقول أن هي التي أسست الأرض؟ الأرض التي خلقها هو الله سبحانه وتعالى، مددناها، فمدها مد سبحانه، وألقينا فيها رواسي، وهي الجبال، جعلها سبحانه وتعالى فيها رواسي، لكن بتوزيع، بتوزيع عجيب وبتقسيم مذهل حكيم. سوف نواصل إن شاء الله في الحلقة القادمة عن هذا الكلام، عن الأرض وعن الرواسي بإذن الله. وإلى اللقاء. نبأ عظيم يحيي القلوب، نبأ عظيم يمحو الذنوب، نبأ عظيم يحيي القلوب، نبأ عظيم يمحو الذنوب، فيه الرشاد يهدي العباد، قول كريم نبأ عظيم، فيه الرشاد يهدي العباد.